علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله تعالى: ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. بينا في درسنا الماضي أن لو شرطية، وذكر بعض المفسرين أنها تحتمل أن تكون أو للتمني. معنى للتمني أنها في معنى ليت، وإن كانت تختلف عنها عملا، فليت من أخوات إن، تنصب الاسم أو ترفع الخبر. ولو التي للتمني لا عمل لها، حرف يفيد التمني. مثلا تقول: لو أن ابني مثلا نجح في الامتحان كنت أود وأتمنى، أو لا، لو أنني مليونا مثلا من الدنانير لأتصدق بها في وجه الله. تأتي لو بمعنى التمني، وجاءت في القرآن أيضا، مما يدل على أن لو تكون للتمني في معنى ليت أنها جاءت مثل ليت يعقبها فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد فاء السببية. فمثلا لو كنا معهم آية النساء: وإن منكم لا يبطن، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فجاءت بعد ليت فاء السببية، والفعل المضارع بعدها منصوب بأن مضمر وجوبا بعد فاء السببية. جاءت لو أيضا على نفس القياس: ولو أنهم أو أقول لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. لو للتمني وجاءت بعدها فاء السببية وبعدها فعل مضارع فأكون. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. نفس الشيء، مما يدل على أن لو يعني تأتي بمعنى ليت للتمني. هذا احتمال من الاحتمالات. واختلف في لو التي للتمني، بعضهم قال أن لا جواب لها، وبعضهم قد يقول لها جواب بالفاء كما بتنا في الآيتين، أو باللام كما هو في شأن لو الشرطية. السؤال: كيف يكون المعنى لو التي للتمني في هذه الآية الكريمة؟ وهذا شيء مستحيل على الله سبحانه وتعالى. الآية: ولو أنهم آمنوا واتقوا، هذا كلام من عند الله سبحانه وتعالى. وجاء جوابه يا إما محذوفا لا أثيبوا، أو كما قال بعضهم وكما بينا في التفسير، هي جملة لا مثوبة. إذن كيف يكون التمني؟ قالوا: التمني هذا بالنسبة للعباد، لأن بعض الناس ممن عندهم النيات الصافية ويحبون الخير لكل البشر، ويريدون الناس جميعا أن يكونوا مؤمنين وأن يكونوا سعداء بالإيمان وأن يعمهم الله برحمته. وهذه هي طيبة تدل على الإنسانية الرفيعة العالية. فعندما يسمعوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة عند الله خير إلى آخر الآية، يتمنى لو أنهم آمنوا واتقوا، يتمنى أن يكون لهم هذا الخير وأن يكونوا قد رجعوا إلى عقولهم وآثروا الحياة الآخرة على الحياة الدنيا. فالتمني هو على الافتراض أن بشر من البشر يتمنى لهم أنهم قد أخذوا بهذه الآية وامتثلوا وآمنوا واتقوا لكي يحصلوا على المثوبة، وهي مثوبة من عند الله وليست من عند غيره، مثوبة عظيمة. هذا هو التوجيه. أو أن حالهم حال من يتمنى لهم هذا الخير، حال اليهود ما فيه من الموبقات ومن الخزايا، حالهم يدعو لأهل الصلاح وأهل التقوى والذين يضمرون في نفوسهم الخير من أصحاب النيات السليمة والنفوس الطيبة، مما يدعو هؤلاء لأن يتمنوا لهم أن يؤمنوا وأن يؤمنوا الإيمان الحقيقي ويتقوا حق التقوى حتى تكون لهم المثوبة في الآخرة. هذا ما يتعلق بلو التي بمعنى التمني، وقال بها بعض المفسرين. وجاءت لمثوبة نكرة، قالوا إن النكرة هنا تفيد التقليل. كيف سووا؟ لا يكون قلنا، قالوا لا، جاءت مثوبة للدلالة على أن القليل من ثواب الله سبحانه وتعالى خير من كل ثواب الدنيا الزائلة التي لا تدوم. أما الخير ولو كان قليلا من الله سبحانه وتعالى في الآخرة فهو سيكون مصدرا للسعادة وللهداء ودخول الجنة. كيف يكون ذلك وثواب الله مهما كان فهو كثير؟ كل من يأتي من عند الله سبحانه وتعالى فهو كثير، على افتراض أن هذه النكرة تفيد التقليل. فهو يعني تقليل بمعنى الكثير، وقليل بالنسبة للمقارنة بثواب الدنيا وهي الزائلة الفانية، مجرد عبور ومجرد جسر إلى الآخرة. فإذا بالنسبة لثواب الدنيا، لا، كل ما جمعته من ثواب الدنيا من أولها لآخرها لا يساوي هذا الثواب القليل الذي افترض قلته من الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. فما بالك إذا كان الثواب من الكريم، والكريم لا يعطي إلا الكثير، لأن من شيمته أن يكون عطاؤه بالغا وكثيرا وعظيما. هذا بقية ما الخواطر التي لم نذكرها في درسنا الماضي أحببت أن أضيفها قبل شروعنا في الآية التالية. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. نبدأ في معرفة التناسب والمقارنة بين هذه الآية وبين ما سبق من الآية السابقة. ذلك أن الآيات كلها يرتبط بعضها ببعض ويأخذ بعضها بحجج بعض. فالآية السابقة كانت بفعل اليهود وتعلمهم السحر من شياطين الجن والإنس، وما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ومن حيل السحر هو التمويه والخداع، فيوهمون الساحر بأشياء وهمية أو يتلاعبون بالألفاظ ليثور في نفسه الشك والخوف والرعب، حتى يستسلم لهم ويخضع لأوامرهم. فعقبت الآية بأن هذا دأب اليهود حتى مع المسلمين، ليس مع المسلمين فقط، حتى مع غيرهم في كل، كما كانوا يموهون بالسحر أيضا يموهون أيضا حتى بالكلام حتى بالألفاظ، أو تكون المناسبة من وجهة أخرى، وهي أن اليهود دأبوا على محاربة المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم بكل الأسلحة، بكل الأسلحة الدنيئة بالشائعات والأكاذيب والافتراءات، أيضا مناصرتهم للمشركين، ذهابوا إلى مكة يعزون في قتل المشركين ويعيدونهم بالمعاونة، إن عادوا الكرة وهاجموا النبي المدينة مرة أخرى. أيضا من تآمرهم أنهم أوزعوا لبعض أبنائهم مع أن يسلموا نفاقا لكي يكونوا جواسيس لهم وينقلون لهم أخبار المسلمين وخططهم وتدبيرهم. تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم، تآمروا على الدولة الإسلامية الناشئة مع في غضبة الأحزاب. إذن هؤلاء لم يتركوا وسيلة ولا سلاحا إلا حاربوا به المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يتركوا حتى سلاح خبيث، وهو استعمال الكلام في الإيذاء من أته الأسلحة، كلها الأسلحة تافهة، لكن أن تصل إلى أنهم لم يتركوا وسيلة للإيذاء والطعن إلا واستخدموها. من ذلك لجأوا إلى إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بالغش في الكلام وبلي الكلام بلي الألسنة. فإذا هذه هي المناسبة التي ربطت هذه الآية بما سبقها، فهي متصلة بها. قد يقول قائل: لكن هذه الآية صدرت يا أيها الذين آمنوا، بالخطاب للمؤمنين. نعم، لأن الغرض يختلف، وهي لأن فيها تعليم المسلمين أدبا من الآداب ولتنبيههم إلى خطر اليهود، لكن اليهود لهم ضلع في الآية، لأنهم الذين قالوا يقولون راعنا، وكما سيأتي في التفسير ما قصدهم من ذلك. إذن الآية لها علاقة باليهود ومرتبطة بما سبقها من الآيات الأخرى، وإن كانت مصدرة بالخطاب للمسلمين. فالخطاب للمسلمين لأن الغرض قد اختلف عن الأغراض السابقة، ولكنه يدور في نفس الدائرة، يدور في فلك واحد، وهو دأب اليهود على إيذاء المسلمين ومحاربتهم بكل أنواع الأسلحة والوسائل. ونبدأ بالمباحث اللغوية كما تعودنا، وهذه أول مرة تبدأ فيها يا أيها الذين آمنوا في القرآن الكريم، ولذلك تحتاج منا إلى وقفة لتحليلها، بحيث لا نحتاج إلى هذا التحليل فيما يأتي إن شاء الله تعالى من أمثال هذه الآية يا أيها الذين آمنوا، ولتتكرر. قالوا ذكرت في القرآن الكريم في 88 موضعا، في 88 موضعا كما قال بعض المفسرين، ذكر في حشيد زايد على البيضاوي، قال ذكر في القرآن الكريم في 88 موضعا، أظن هذا الكلام اللي، ولا هناك في عدد آخر. ف إذن صدرت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا. أولا كررت هذه الآية كثيرا، وهذا الخطاب وله أهمية كبيرة، لأن ما يأتي بعده تشريع، أمر يؤمر به المسلمون أو نهي ينهون عنه، أو حكم من أحكام الشريعة. فهذه المقدمة للآية مقدمة عظيمة جدا، وقد تضمنت عدة أوجه للفت الانتباه والنظر والاهتمام، يعني تدل على شدة الإقبال لما يأتي بعدها وشدة الانتباه أو الاستعداد، هي مقدمة لكي يستعد السامع إلى ما يأتي بعدها. ولذلك تضمنت عدة أسباب لهذا لفت الانتباه أو شد الاهتمام. أولا الياء والنداء، يا أيها، النداء من أسباب التنبيه عندما تريد أن تخاطب شخصا أو أن توقفه في الطريق: يا فلان، يقف ويلتفت إليك ويستمع إليك، مما يدل على أن النداء يفيد الانتباه ولفت النظر والاهتمام. حتى عندما يكون الشخص بجانبك أو قريبا أمامك وتريد أن تلقي إليه كلاما مهما وتحرص على أن يأخذه باهتمام وبجدية، ومع هذا لا يقتضي النداء، هو أمامك وبجانبك، لكن تناديه: يا فلان، ثم تلقي كلام. كيف النداء؟ والنداء عادة يكون البعيد. لا، هذه لفت الانتباه عندما يكون: يا فلان، أقول لك، أسمع مني كذا وكذا. فأنت تبدأ بالنداء لمجرد شد انتباهه إليك، ولكي يصغي لكل ما تقوله له بعد ذلك. فإذن أول عامل في شد الانتباه والاهتمام في هذه الآية ولفت النظر يا التي للنداء، هذا واحد. الأداة الأخرى وهي أي، أي هذه نكرة غامضة، ويأتي تفسيرها بعد ذلك بالصفة أو بالبدل. إذا كان بعدها مشتق قالوا يعربوا صفة لأي، يا أيها الكافرون، يا أيها المؤمنون. إن كان جامدا يعرب بدلا، وبعضهم قال يعرب بدلا في الجميع. كيف يكون هذا شد انتباه؟ لأن تأتي الأول النكرة الغامضة، تتشوق النفس إلى معرفة أي ما المقصود بها، فيأتي بعد ذلك التفسير والبيان: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين أوتوا الكتاب، يا أيها الكافرون، يا أيها المؤمنون. وهو عامل من عوامل شد الانتباه ولفت النظر والإقبال. الأول النداء، الثاني شيء غامض ثم يأتي تفسيره بحيث تتشوق النفس وتتوقع ما المقصود بأي، هذا أي غامض غير مفهوم، لكن عندما يأتي بعد تفسيره أنت بعد ذلك الانتظار وبعد هذا التشوق لمعرفة هذا الغامض ما هو المقصود به، تكون قد استوعبت النداء واستوعبت أيضا تفسير أي وبيانها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. إذن هذا عامل. العامل الثالث ها واسمها للتنبيه، مهمتها في اسمها، فأنا أفعل كذلك عند قلت ها أنا أفعل ذلك، هذا أقوى لشد الانتباه. عندما تكون ها كأنك تقول انتبه لما أقوله لك، يسمى ها للتنبيه، اسمها فيها، والاسم هو يعني من يدل على المعنى، فهذا للتنبيه. إذن اجتمعت ثلاثة عوامل للتنبيه ولفت النظر وشد الانتباه، قل يعني ما معنى هذا، وهي النداء أي غموضها ثم تفسيرها بالصفة أو بالبدل أو بالبدل في كل الحالات، ثم ها التي للتنبيه. حتى في الآيات المواضع الأربعة التي حذفت فيها الياء يا أيها بتقدير الياء، أيها الساحر، فيا أيها يا ملاحظة تقديرا، والهاء حذفت منها هاء التنبيه، حذفت منها الألف، وهذا طبعا رسم قرآني لا يتغير، لأنه حذفت رسما تبعا لحذفها نطقا، لأنها محذوفة في النطق، لأنها محذوفة في النطق، لكنها كأنها موجودة، فيا مقدرة أيها المؤمنون أيها الساحر، المقدر يا أيها، والهاء هي ليست منطوقة لأن بعدها ساكن، فحذفت الألف لالتقاء الساكنين، فما دامت هي محذوفة وجودها أو عدم وجودها في الخط لا يقلل ولا يزيد شيء، لا يزيد شيئا، لأن حتى يا أيها بالألف هي لا تنطق في الكلام، أنا عندما تقف عنه يا أيها تقف عليها بالألف، لابد أن نكون هذا الحشد من أدوات التنبيه والاهتمام ولفت النظر، هذا لا يمكن أن يكون عبثا، لابد أن يكون مساويا لقيمة ما يلي هذا النداء، وهو كذلك، ولذلك الذي لا يأتي بعد النداء يا أيها يا أيها الذين آمنوا أمر إقامة الصلاة أو بالوضوء أو بكل أو حتى بحكمة أو بشريعة أو بحكم، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، هذا حكم، حكم شرعي، وهكذا. إذن هذا الحشد من أدوات التنبيه والاهتمام وشد النظر يتناسب مع ما يلي هذا النداء يا أيها الذين آمنوا، ولذلك قال أحد الصحابة، وأذكر أنه ابن مسعود رضي الله عنه، أظن ابن مسعود قال إذا سمعت الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني فرق سمعك كل سمعك، فإنه أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه، كلمة عظيمة، قال لي سمعت الله يا أيها الذين آمنوا أعطيها كل اهتمامك، على الرغم من أنه نفس يا أيها الذين آمنوا هي فيها التنبيهات التي ذكرناها، فأنت لابد أن تهتم، لأن هذا شيء يا إما أمر تؤمر به أو شيء تنهى عنه أو حكم يتعلق بالشريعة أو بأحكام العامل للقرآن يهمك أن تعرفه وأن تطبق ما يدعو إليه. فكلمة عظيمة، يا أيها الذين آمنوا، في ما مرنا من النداءات، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، يا أيها الذين آمنوا، نجد الفارق الشاسع بين النداءات الثلاث. يا أيها الناس، هذا نداء من جنس، كلهم ناس كلهم بشر، ليس فيه لا إعانة ولا تصغير ولا فيه أيضا ليس فيه تشريف. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا بني إسرائيل، دعوة لهم باسمهم لأنهم منتسبون إلى يعقوب عليه إسرائيل وهو يعقوب عليه السلام، وهو نسبة إلى شخص وإن كان هو نبيا، لكن يا أيها الذين آمنوا فيها تشريف عظيم للمؤمنين، سماهم بصفتهم وهي أعلى صفة وهي قوام الدين كله. الإيمان هو الذي يتفرع عليه كل الدين وكل الإسلام، هو العقيدة الأساسية. فإذا فهذا فيه تشريف للأمة الإسلامية أن ناداهم بغير ما ينادى به الآخرون، وناداهم بصفتهم وبصفتهم بالإيمان. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا كما أكرمنا في الدنيا بخطاب أيها الذين آمنوا، أن يكرمنا في الآخرة دار المقامة إن شاء الله تعالى. فإذن هذه الصيغة يا أيها الذين آمنوا صيغة عظيمة، والقرآن كله عظيم. وعادة هي تكون في الآيات المدنية أو في الغالب أو جميعها. لماذا؟ لأن خاصة الذين آمنوا الذين استقر الإيمان في قلوبهم، يأتي بعدها ما يتعلق بالأمور التشريعية الأخرى. ولذلك قالوا لا تجد في الآيات المكية يا الذين آمنوا. لماذا؟ لأن الآيات المكية كانت في مكة، وكانت الفترة هي فترة تركيز العقيدة الأساسية، ولهذا اليوم ما فيها قتال. أكثر الأحكام التشريعية في الآيات المدنية بعد الهجرة. ولذلك الذي يأتي بعد الذين آمنوا هو تشريع، والتشريع أتى في الفترة المدنية بعد غير المكية. المكية كلها ركزت على ناحية العقيدة وتثبيتها في النفوس وتكوين الرجال الأقوياء الذين يؤمنون بالله سبحانه وتعالى حق إيمانهم. فجاءت بعد الذين آمنوا تشريعات والأوامر والنواهي إلى آخره. قد يقول قائل جاءت آية يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله في النساء، جاءت بأمر بالإيمان، وكيف يقول يا أيها الذين آمنوا ثم آمنوا بالأمر بالإيمان وهي وصفتهم بالإيمان؟ ما الجواب؟ الجواب ليس هو إنشاء الإيمان من جديد، لا، ليس المقصود هذا. وصفهم بالذين آمنوا، لكن آمنوا أي استمروا على إيمانكم، داوموا عليه. لأن المشكلة بأن من يؤمن والعياذ بالله ثم يتخلى عن إيمانه ويكفر، فلا يكفي الإيمان فقط، لما للاستمرار فيه. إنما المؤمنون الذين آمنوا الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لابد من الاستمرار، من الثقة، من الاستمرار بالإيمان. أما يكون إيمان وعمل صالح ثم ارتياب وشك، أعوذ بالله، هذا ينقض كل ما بناه. ولذلك هذه الآية لا تتنافى مع أنها مع الذي يأتي بعد الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، وتشريع وعشان، لأن هنا المقصود بالإيمان هو الثبات على الإيمان وليس إنشاء الإيمان، لأن قد قرر لهم إنشاء الإيمان يا أيها الذين آمنوا استقر الإيمان في قلوبكم. إذن كيف تكون تؤمرهم بإيمان على الأقل؟ نعم أنتم مؤمنون، لكن المطلوب أنكم تستمروا وتثبتوا على إيمانكم، هذا هو المقصود. هذا ما يتعلق في التركيب يا أيها الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا نهي، وتقول فعل المضارع طبعا مجرور بلا نهي وعلامة جزم حذف النون. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وللكافرين عذاب أليم. لا تقولوا راعنا، ما راعنا، هذه الكلمة هي من حيث النحو فعل أمر، ولكن لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني الدعاء أو الطلب تأدبا، أما الاصطلاح النحوي هذا فعل أمر للجميع. من هناك هذه راعنا، أصلها راعينا، لكن فعل الأمر المعتل الآخر عندما يكون في صيغة الأمر يبنى على حذف حرف العلة، تكون جرى يجري، يقول اجري اجري بدون ياء، لأن مبني على حذف حرف العلة. كان قلت اجري، هذا ليست حرف العلة، هذا ياء المخاطبة للأنثى، ياء المخاطبة للأنثى. فإذا راعنا هي راعي، هذا أصل، هنا ضمير مفعول به، ضمير المتكلمين، وهذه قاعدة في كل معتل. امشي يا فلان، امشي يا فلانة، اللهم صل على محمد، مش اللهم صلي على محمد، لا خطأ، صلي يا علي على محمد، لكن صلي يا فاطمة على محمد. هذه الفارق، والياء هذه ليست ياء الأصلية لإلا من كلمة، لا، هذه ياء المتكلم وتعرب فاعلا ضمير. أما الياء في امشي وراعي واجري مثلا، هذه هي الياء لام الكلمة محذوفة، ولذلك راعنا على وزن فاعنا، حذفت اللام منها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. راعنا الأصل من رعاء يرعى رعيا ورعاية، راع يراعي راعنا، هذا مزيد بالألف، وهذه راعنا وليست، لكن الأصل هو التلاتي دائما، ثم يأتي المزيد بحرف أو حرفين أو ثلاثة أحرف. راعينا، هل من راعى ولا من راعى؟ من راعى، لا من راعى وهو رباعي. ما الفرق بين راعى ورع وراعى؟ أول معنى رعى، ما معنى رعى أولا؟ الثلاثة رعى يرعى رعيا ورعاية. رعى بمعنى حفظ وقام على مصلحة من يرعاه، ولذلك سمى الراعي. لماذا سمي الراعي راعيا؟ لأنه يحافظ على الشياه ويقوم بأمرها ويحفظها من الدئب ويحميها في عندما يخرج بها في مكان أمين. إذن الراعي والرعية وهو ولي الأمر المسلمين، لأنه سمي راعيا. لماذا؟ لأن يرعى مصالحهم وتدبير أمورهم ويشرف على كل ما يتعلق بسلامتهم وأمنهم وغذائهم وكل ما يتعلق بأمورهم، لأنه المسؤول الأول. هذا معنى رعى، يرعى رعاية يعني تفيد الحفظ وتفيد القيام بالأمر وتفيد أيضا الملاحظة. فلان يرعى الشيء بمعنى يلاحظه ويراقبه ويتابعه، يتابعه بالاهتمام، كلها يعني تتلخص في معنى الحفظ. راعى هنا وجهان، بعض المفسرين هي على وزن فاعل، راعى على وزن فاعل. فاعل يأتي للمشاركة، لا يتأتى من شخص واحد، لابد من شخصين أو أكثر. زي مثلا جادل، لا تقول جادلت نفسي، جادل فلان وفلانا، لابد أن يكون مجادل ومجادل، ناقش حاور خاصم. بعضهم قال تفيد المشاركة. كيف يكون المشاركة؟ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النهي عن النبي لا تقولوا راعنا. ما معنى راعنا؟ معنى احفظنا وراقب مصلحتنا، كما سيأتي في التفسير بعد ذلك. عن أن نتكلم عن المباحث اللغوية الآن فقط. فكيف تقول المشاركة؟ يعني أنت راعنا ولنرعك، يعني احفظنا ولنحفظك، يعني هناك مشاركة في الرعاية بيننا وبينك. يقول فلان وفلان راعني، مثلا حتى مثلا في البيع والشراء، مثلا يرفع الثمن للشخص، فلان راعنا، معنى أنت منك أنت ترعانا في الثمن ونحن نرعاك في الدفع. فهي تفيد بمعنى هذا المشاركة، بمعنى احفظنا ونحفظك ولنحفظك، حتى يكون أمر بأمر، الأمر بصيغة الأمر بصيغة اللام الأمر، احفظنا ولنحفظك، راعنا ولنرعك، لاحظنا ولنلاحظك، راقبنا ولنراقبك، بحيث يكون هناك مشاركة في الفعل بين الشخصين أو أكثر، ممكن يكون حتى أكثر من اثنين. هذا رأي في فاعل. تأتي فاعل ليست للمشاركة، لأن لا تتأتى فيها المشاركة في بعض الأفعال، تفيد المبالغة في الفعل. تقول سرت في الطريق حتى باعدت، أنت ليست هناك أحد شاركك في التباعد، أنت ممكن تقول بعدت وبعد ثلاثي عام قد ذهبت لمسافة قصيرة أو المتوسطة أو طويلة، لكن عندما تقول باعدت باعد بين أسفارنا فيها مبالغة لبعد، وهي فيه مبالغة للبعد. عندما تقول مثلا شخص وهو لم يراعيك لا تريد المشاركة راعاك الله، أبلغ من أن تقول له رعاك، أنت تدعو له بالرعاية بصيغة أبلغ من رعاك الله. عافاك الله أكثر من عافاك، فهي تفيد المبالغة فعلا، لأن لا تتأتى المشاركة في بعد ولا عافاك أو راعاك، أنت لا تقصد أنه يقابلك بالرعاية، لا، أنت تقصد له الدعاء من تعرفك فقط له، ليست فيها مشاركة، لكن هناك فيها معنى المبالغة في الرعاية. إذن الآية تحتمل الوجهين، إما المشاركة في قولهم راعينا أنت، راعينا أنت ونرعك، طبعا المسلمون مسؤولون عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمحافظة عليه والدفاع عنه، هذا نبيهم ورسولهم، إذن هو يحفظهم بالتوجيه وبالإرشاد وبالعناية ما في ذلك شك، وهو رئيسهم وهو قائدهم وهو إمامهم، وأيضا هم يحفظونه نفس الشيء، ولي الأمر يحفظ الرعية، الرعية عندما يكون عادلا ومنصفا أيضا عليها أن تحميه أيضا وأن تحفظه. فإذا الكلمة راعنا تحتمل الوجهين، والوجهان مقبولان، ليس هناك بينهما تضاد وتناقض أبدا، ليس هناك تناقض. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، هذا البدل، لأن بدأ بالنهي ثم جاء بعد العطف الأمر، لماذا؟ قالوا لأن النهي أسهل، بدأ بالسهل لهم، لأن ترك النهي ترك، أنا تترك شيء، لكن الأمر فعل والفعل فيه مشقة، أما النهي نعم يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى إيمان، لكن كنت تتركه بدون أن تتعب، يعني توفر على نفسك التعب، لكن عندما يكون أمر يكون فيه نوع من التكلف وشيء من المشقة لكي تقوم بفعله، ولذلك جاء النهي سابقا للأمر بدءا بالأمر السهل، لأنه مجرد ترك، وجاء بعد ذلك الأمر. لا تقولوا وقلنا، وقولوا الأمر نهي، الأول نهي والثاني أمر، قولوا انظرنا، انظرنا من نظر الأصل، وفي قراءة انظرنا، فيمكن أن يكون من النظر، ما معنى انظرنا؟ بمعنى أبصرنا وانظر إلينا، لا هذا إليه، نعم نوع من نظر شيء معنى أبصره، لكن انظرنا أيضا النظر تفيد التأمل وتفيد العناية وتفيد الرعاية وتفيد الحفظ، كما تقول مثلا والله نظر القاضي في القضية، هو نظر الأوراق هكذا بالبصر، لا، تأمل وعرف الطريق الإلحاق وقرر على حسب الأدلة وعلى حسب الوثائق وعلى حسب ضميره الحي أن يعاقب المذنب أو يطلق ساحته مثلا ويحكم له بالبراءة مثلا. إذن النظر ليس بمجرد معنى أنه انظرنا، أي انظر في، حتى نقول والله نظر الأمير في مصالح الناس، ما معنى نظر فيها؟ يعني اهتم بها، قام بالعناية بها، رعاها، يعني جعلها في نظره كأنه ينظر إليها. إذن كلمة نظر واسعة المعاني، وهنا انظرنا مقصود بها نظر العناية، نظر الرعاية، انظرنا بنية الرعاية، حتى عندما تكون مثلا لشخص يعني يهملك ولا يرعاك، يا فلان انظر إلينا أنت، هل وينظر إلي، هو ينظر إليك، انظر يا فلان، ايش معناته؟ هل تقصد مجرد النظر بمعنى البصر؟ لا، انظر إلينا يعني اهتم بنا أو أعطينا شيئا من رعايتك أو من حفظك. هذا كثير في لغة التخاطب. وأيضا يمكن يكون الإنظار بمعنى الإمهال والتأخر، يعني انظرنا أي أجلنا أو أخرنا إلى كون حتى نفهم منك ما تقول، يعني تأجيل الكلام حتى الفهم كما سيأتي في التفسير. انظرونا نقتبس مروركم، ما معنى يعني أجلونا أو أخرونا من الانتظار؟ عندما تقول فلان انظرني معنى انتظرني، تأتي بمعنى الانتظار. وأيضا فيها أنظرني إلى يوم يبعثون كما قال إبليس، فيها نظر وأنظر، وأنظره أي أمهله وأخره وأجله. هذا إذن ما يتعلق ب لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يا إما انظرنا هو طلب بالنظر، ومعنى النظر هنا نظر العناية، نظر الحفظ، نظر الاهتمام، نظر التدبر، نظر التفكر في أمورنا وفي مصالحنا، على معنى. أو أمهلنا وأخرنا كما سيأتي، يعني لا تتعجل علينا في إلقاء النصائح والإرشادات والتعليمات حتى نتريث ونفهم ونستوعب ما تقول. فالفعل الأمر هنا صالح للمعنيين، وقل انظرنا وللكافرين عذاب أليم. واسمعوا عفوا سامحني، بارك الله فيك، شكرا. واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. قد يقول قائل هذا أمر، واسمعوا أمر بالسمع، أمر بالسمع، والسمع هذه جبلة في الإنسان عندما يكون سليم الأذنين وليست له آفة من وقر وطرش. يعني كيف يؤمر بالسمع؟ والسمع معروف أنت تسمع ما تحب وما تكره، وتسمع الأشياء بدون تكلف لأنه ينتقل صوته إلى أذنيك وتسمعه، فكيف يأمر بالسمع وهو أمر طبيعي؟ لا، ليس هو الأمر بالسمع، كلنا نسمع وأنتم تسمعونني الآن، وقد يسمع الإنسان ما يحب وما يكره لأن لا طاقة له في إقبال أذنيه. لا، قالوا لا، واسمعوا السمع طاعة وسمع قبول، ليس مجرد أي سمع. وهذا أيضا موجود عندنا حتى في لغة التخاطب، عندما تريد شد انتباه شخص لما تريد أن تقوله أو تريد أن تهدده وأنت تطلب منه أن يستوعب هذا التأويل وأن يأخذ على المأخذ الجد، ماذا تقول؟ اسمع يا فلان. هو لا يسمع. ماذا تقصد؟ لا، انتبه لما أقول لك، اسمع وخذ ما أقوله باهتمام وبعناية وليس لمجرد أن كلام. فهل أنت تريد أن تسمع أنه مجرد أن يسمع بأذنيه؟ لا لا، تريد أن تنبهه إلى أن موقفه هذا خطر عليك، وأنا لن أسكت على هذا الأمر. ويقول اسمع هو يسمع. لا، يريد أن يسمع. أفتح أذنيك لي، خذ ما أقول لك بجدية واهتمام، ليست بمزح ولا وإنما أنا يعني أفعل ما أقول. فكذلك هنا واسمعوا ليس مجرد الأمر بالسمع العادي، وإنما هو السمع الجدي. اسمعوا أي اسمعوا بجد واهتمام وما يلقى عليكم من نصائح وإرشادات وما ينزل من القرآن، أو اسمعوا سمع قبول، لأن المفروض من السمع من رسول صلى الله عليه وسلم أو من الشيخ غنى هو سمع الاهتمام، سمع القبول والطاعة، وليس مجرد سمع. إما أن يكون اسمعوا سمع قبول وطاعة، أو اسمعوا سمع جد واجتهاد واهتمام وتدبر وتفكر. واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. اللام للكافرين للعهد، والمقصود هي اليهود، لأنهم لا يقولون لين بألسنتهم راعنا كما سيأتي في التفسير، ولذلك هي لام للعهد. لكن لماذا لم يقل لهم أو لليهود؟ للكافرين فيها معنيان. المعنى أن هؤلاء موصوفون بالكفر، وأن عملهم هذا الذي يقومون به من الغش واللي بالألسنة هذا يؤدي إلى كفرهم والعياذ بالله. فجاء التنصيب للكافرين ليثبت لهم صفة الكفر والعياذ بالله. أيضا معنى آخر وللكافرين عذاب أليم، أن هذا الحكم لا يتقيد بالكافرين اليهود، لا، لكل من كفر بالله سبحانه وتعالى وبما أنزل على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، سواء من اليهود أو من غيرهم، حتى من لو كان لقدر الله كان مسلما ثم ارتد يصيبه نفس المآل، له عذاب أليم. إذن للكافرين دلت على أن المقصود هم اليهود، أنهم موصوفون بالكفر، ودلت على أن هذا الجزاء ليس خاصا بالكافرين اليهود، لا، كل من يطلق عليه كلمة الكفر والكفار يشمله هذا العقاب. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.